مسامع الخير للإنشاد تقدم ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا وساد الشرع فامتلأت قلوب الناس تحنانا وساد الشرع فامتلأت قلوب الناس تحنانا كتبنا النصر من دمنا ورب العرش قوانا جعلنا من جماجمنا لشرع الله بنيانا كتبنا النصر من دمنا ورب العرش قوانا جعلنا من جماجمنا لشرع الله بنيانا لأجل الدين قربانا بذلنا النفس في شمم لأجل الدين قربانا ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا وساد الشرع فامتلأت قلوب الناس تحنانا وساد الشرع فامتلأت قلوب الناس تحنانا زهدنا في مغانمنا وعند الكرب تلقانا رقاقا في مساجدنا يفيض الدمع هتانا زهدنا في مغانمنا وعند الكرب تلقانا رقاقا في مساجدنا يفيض الدمع هتانا وعند الحرب ترقبنا على الأشرار فرسانا وعند الحرب ترقبنا على الأشرار فرسانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا وساد الشرع فامتلأت قلوب الناس تحنانا وساد الشرع فامتلأت قلوب الناس تحنانا سل الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا فإن معشر نجب عرفنا العدل شبانا سل الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا فإن معشر نجب عرفنا العدل شبانا معاني الخير ننشدها ترانيما وألحانا معاني الخير ننشدها ترانيما وألحانا ملكنا أمر دنيانا مع تحية إخوانكم في مسامع الخير للإنشاد.